السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس النهاردة بإذن الله عز وجل يعني يعتبر تكملة للدرس السابق الحور بعد الكور، ممكن نسميه بقى الحور بعد الكور الجزء الثاني. اتكلمنا في الدرس الأول على معنى الحور بعد الكور وخطورة الرجوع والنكوص، أو إن الإنسان ينزل إلى درجة لم يكن فيها يعني، وكان ارتقى من الله سبحانه وتعالى عليه بالارتقاء في الدين، ثم نزل إلى درجة معينة أقل مما كان فيه. كلمنا في الدرس اللي فات إن كان الدرس موجه، وده أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى، خصوصا للعاملين لدين الله اللي واقف على صغر من الثغور، اللي حاول يشتغل في أي صغر من الثغور ينصر بدين ربنا سبحانه وتعالى، مش مجرد إن الإنسان كان بيعمل طاعة وتركها. عموم الدروس اللي هتلاقوها إن شاء الله حتى عندكم على الموقع نور القرآن اللي تحت تقسيم التربويات، هي بتخاطب الملتزم السائر في الطريق الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لو حد سمع أي مجموعة من هذه الدروس وحس أن الكلام صعب أو كده، ده بيبقى نوع نتيجة من التدرج، وده طبيعي زي ما ذكرنا في الدرس اللي فات أن الإنسان أثناء السير الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى تدرج. طيب درس النهاردة، المرة اللي فاتت احنا حاولنا نتكلم قدر المستطاع، وزي ما قلت هو كان أشبه بفضفضة مش استقصاء، كانت الأسباب اللي ممكن تؤدي إن إنسان كان شغال في الدين ويقع. حاولنا نجيب بعض العوامل. درس النهاردة أنا عايز أتكلم على محور تاني شوية. ممكن درس اللي فات كان نوع من الإحباط شوية والاكتئاب والنظرة السوداوية، أنت قلت إن الواقع والأزمات ده بيخلي كتير من الناس تقع، وذكرت أسباب الوقوع. النهاردة أنا عايز أتكلم عن الثبات بقى، يعني حتى لو هنحاول نحط عنوان الحور بعد الكور الجزء الثاني، بس أسباب الثبات في زمن هذه الفتن والابتلاءات اللي بنمر بها. طبعا ممكن أسهل وسيلة لأسباب الثبات هي عكس الأسباب اللي فاتت، يعني ممكن الدرس النهاردة يلخص بكل بساطة ونخلص إن احنا نعكس السبع تمن نقاط اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت ونعكسها. فهنضيف للنقاط اللي هنذكرها النهاردة، طبعا ده أمر بديهي، يعني نعكس الحاجات اللي فاتت. فعشان كده أنا أفضل إن الدرس ده يتسمع بعد الدرس الأولاني، يعني ما يفضل انك ما تسمعش الدرس ده الاول، تسمع درس الحر بعد كور الجزء الاول وبعدين تسمع ده، لان في نقاط هقولها هي بتترتب على ما قيل في الدرس الماضي. طيب يبقى احنا ذكرنا ان احيانا بتمر على الامه الاسلاميه من لدن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بل من لدن ادم الى قيام الساعه، بتمر مراحل قوه ومراحل ضعف، وده من تدبير الله سبحانه وتعالى ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الدولة بمعنى الغلبة، تكون مرة للمسلمين ومرة للمشركين. ربنا سبحانه وتعالى له حكمة من ذلك: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. إذن لو الوقت كله على طول انتصار، لو الوقت كله على طول تمكين، بعض ضعاف الإيمان مش هيظهروا، أو هناك عبوديات لن تظهر، هناك عبوديات لا تظهر إلا في وقت الاستضعاف. هناك عبوديات من البذل والتضحية ونصرة الدين، ويعني عبوديات تخرج في وقت الأزمة لا يمكن تخرج في وقت التمكين. ممكن من الحكم إن هذا يحدث، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وكيف تظهر الشهادة إلا في موطن قتال وموطن ممكن الإنسان يستضعف فيبذل روحه ودمه نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. طيب ده الواقع اللي احنا بنمر بيه. قلنا إن في أزمات اقتصادية، أزمات سياسية. صراحة يعني احنا في الفترة دي فترة الناس حاسة بضعف الدين، وبقى أشبه بموسم خلع الحجاب، موسم الابتعاد عن الدين، من كتر الضيق اللي ممكن بيمر بيه الإنسان السالك في طريق الله والعامل لدين الله. وده لما أقول كلمة الملتحي والمنقبة، لا أقصد برضو عشان ما نخشش في الحساسيات والمصطلحات، لا أقصد أن الملتحي والمنقبة أن دول حاجة معينة أو أن هو ده معنى علامة التزام معين، لكن ده بالتأكيد زي ما ذكرت في الدرس اللي فات أن أحيانا بيكون ده علامة انتقال من واقع إلى واقع. حتى اللي بيحب يرخم على حد ملتزم بيرخم على الملتحي والمنقب، لان ده العلامة الظاهرة يعني. فاحيانا نتيجة الظروف اللي بيتعرض لها ضغط الملتحي او المنقب او اي حد بتظهر عليه علامات التزام او بيبذل او داعية او غير ذلك، من كتر الضغط عليه انه مثلا سائر في طريق معين فيوقفوا الملتحي ويرخموا على المنقب، فاحيانا يشعر في وقت بقى استضعاف ومفيش نصر الدين ومفيش جو الدين العام، يقول يعني انا اللي منعني ان انا اعدي زي بقيه الناس، او ان حياتي تبقى زي بقيه الناس، اللحية ما احلقها، النقاب طب ما اقلعه، يعني اللي منعني ان انا احيانا الوسوسه اللي عند الضعف يعني في وقت ضعف الايمان تقول لنفسها ايه؟ يعني انا اللي مانعني ان انا اعيش حياتي زي بقيه الناس واتحرك بحريه ان انا اقلع النقاب؟ طب ما اقلع النقاب، يعني هي حته القماشه دي اللي هتفرق في الدين؟ ويبدا القضيه ان مش مجرد خلع نقاب ولا مجرد حلق لحيه، ده علامه ان هو عمال بينزل. زي ما قلت في فارق بين واحد ترك طاعه معينه ويمارس كل انواع الطاعات، زي مثلا حد اخت مثلا تكون بتعمل في الدعوه في الغرب وحصل مضايقات لقضيه النقاب، فخلعت النقاب واستمرت في كل اعمال الدين من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى او القران او تربيه الاولاد او غير ذلك. هنا ده ما بنقولش عليه انتكاس ابدا، ده هي خلاص ده في ظروف معينه خاصة لو بتطلب الاستحباب ده ما حصلهاش أي حاجة، بالعكس ممكن يكون الأفضل في حقها أن هي تفعل ذلك، أو واحدة تانية لو هي رمز معين وبطلب الوجوب الأفضل لها الثبات. مش ده اللي أنا بناقش فيه، أنا اللي بناقش فيه أن إنسان زي ما قلت المرة اللي فاتت بيحصل له نوع من التغير المفاهيمي، فنتيجة ضعف إيمان يقول إيه؟ طب ما أنا أتحرر من القيود دي، قيود الالتزام أو قيود الدين، وأعيش زي بقية الناس. وللأسف وده موجود وكويس أن أنا تذكرت وأنبه عليه، للأسف بعض نتيجة الأزمات والاكتئاب اللي بنمر بيها ناس بتتجه للدكاترة النفسيين، وبعض الدكاترة النفسيين أنا فوجئت الموضوع ده بيتكرر للأسف، ممكن بدأوا يدوا نصائح للمثل المنقبة يقول لها اخلع النقاب ويعيش حريتك والنقاب بقيدك. وده للأسف يعني أنا مش متخيل يعني مدى فهم الدكتور نفسي إزاي يعمل كده، ويعني لماذا يظن ان النقاب عائق او ان الحل ان ده بيعطي نوع من التحرر. الشاهد انا واجب بس التحذير على النقطه دي ان الاخوات ما يسمعوش بصوره يعني استسلاميه لموضوع الدكاتره النفسيين في قضيه خلع النقاب، وانا سمعت اكتر من حاله في الموضوع ده. يبقى اذا احنا في حاله من الارتخاء الديني، ان بقى بكل سهوله انا ليه اتاذى، ليه اتحط في نوع من الاضطرار، ليه اعيش حياه من الضيق، وخاصة زي ما قلت ان كان احيانا بيجي فترات ان بقى السوق الرائج ان هو يلتحي او ان هي تنتقب، بقت ممكن هي عشان تتجوز تنتقب، لا الوقت العكس بقى الوقت ان عموما عشان هي تتجوز تقلع النقاب. فاحيانا بتمر ازمات ليرى الله سبحانه وتعالى انت تعبد الله سبحانه وتعالى في كل الظروف، ولا الانسان بيتقلب حسب الظروف. طيب احنا دايما لازم نرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده الزاد بتاعنا اللي نرجع له. هل مر مواقف على النبي صلى الله عليه وسلم حصل حاله من الانفضاض، ان الناس كانت بتمشي زي ما احنا شايفين دلوقتي الناس بتمشي، فتره من فترات كان درس ممكن شيخ من المشايخ الكبار يحضروا الوف مؤلفه، دلوقتي اصلا ما فيش دروس اساسا، ولو في تجد عدد قليل، وتجد الاقبال زي ما ذكرت المره اللي فاتت على طلب العلم بقى قليل جدا، والاقبال على الدعوه والاقبال على حفظ القران وتحفيظ القران اصبح في قله في ده، لكن في ناس ثابته بفضل الله. طيب هل في مواقف مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في حاله من الفضاض؟ في اكتر من موقف، اشهر ثلاث مواقف الانسان لما يعيشهم ويعيشهم يجد فعلا ان الدين كان بيمر باوقات ان في ناس بتمشي وفي ناس بتثبت. موقف قول الله سبحانه وتعالى: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. النبي صلى الله عليه وسلم ظل قائما في وقت خطبه الجمعه ومرور الفتنه، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، سواء أن الإنسان محتاج ضيق في الرزق فمحتاج تجارة، أو أحيانا مضغوط عايز نوع من يظن يعني أنه محتاج نوع من الترفيه واللهو، إذا رأوا تجارة أو لهوا دي الأكثر الأسباب اللي تخلي إنسان ينفض. وتركوك قائمة، النبي صلى الله عليه وسلم زي في صحيح مسلم بقي معاه ما يقرب من 12 رجل، 12 واحد فضلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات ذكر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث مروي عن التابعين يعني عن قتادة والحسن وغيره، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تتابعوا جميعا، يعني لو كل الناس قامت لاشتعل عليهم الوادي نارا. يبقى إذن اللي جالس ده كان هو عنصر الأمان، يعني أنت ثباتك ده اللي هيخلي بفضل الله إن في عنصر أمان عام. طب أنا بقول إن قضي ليه الوقتي؟ أنا قلت أنا عايز أذكر النهاردة في الدرس عشان بس دماغنا تبقى مترتبة، عايز أذكر أسباب الثبات. أول عنصر من عناصر الثبات، وده كنت عايز أجله بس أقوله لكم دلوقتي، أن تتذكر ثواب الثبات في وقت الفتن، في وقت الابتلاءات، في وقت انفضاض الناس، في وقت هروب الناس، في وقت بعد الناس عن الدين، أن تثبت أنت ده ثوابه عالي جدا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي مكثوا ولم ينفضوا إلى التجارة ولا هؤلاء كانوا هم الأمان. ربنا سبحانه وتعالى أيضا في الموقف الثاني قلت أذكر ثلاث مواقف، موقف الأول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، الموقف الثاني في غزوة أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تنطلقون في صعيد الأرض أو بتصعدوا على الجبل، أنتوا عمالين تجروا وسايبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلوون على أحد ولا تلتفتون. ده أحيانا بيحصل وقتي إن الناس بدأت تترك الدين وتترك ثغور الدين، ومش مش بيلتفت مين اللي هيمسك مكانه الثغر، ما بيلتفتش لحد مكانه يقول له اخلفني في قومي انت تحمل عني الثغر. لا، ممكن واحد يهاجر ويترك كل ثغور الدين، طب مين اللي هيحمل مكانك؟ واحد فتح الله عز وجل عليه في العلم، واحد فتح الله عز وجل عليه في الدعوة، ثم يترك ثغره بدون ما يستخلف حد مكانه. طب وهذه الثغور تتساقط، هو لا يلتفت ومعادش شاغل باله أصلا مين اللي هيحمل هذا الثغر. استصعدون ولا تلون على أحد. في هذا الوقت ثبت أناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثوابهم عالي. ثبت ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، ثبت أناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يوم حنين لما قال أحد الناس مع في وسط الغزوة كده قال لن نهزم اليوم من قلة. هذه الكلمة ودي خطورة الكلمات أثرت في بعض نفوس المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحسوا بنوع من الاسترخاء إنه الموضوع مش محتاج بذل قوة وإنه محتاج بذل جهد وإن إحنا عددنا كبير، ده إحنا 10,000 أو أكتر، مش محتاجين إن إحنا إيه نفس العدة والعتاد والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فكان الأمر إنه هو تعرضوا لهزيمة في أول الأمر، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، وحصل ان كأن الارض ضاقت عليهم وبدأت الناس فعلا بتفر وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بجواره العباس وكان جهوري الصوت وقال يا عباس نادي على الناس. العباس لما نادى امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي على الناس عشان ترجع. هو ده المشهد اللي بيحصل دلوقتي ان الناس بتنفض واحنا عايزين حد ينادي على الناس عشان يرجعوا تاني. فالعباس نادى على مين؟ ما ناداش على اي حد. في بعض الروايات قال يا اصحاب سورة البقرة ويا أصحاب السمرة، البيعة بيعة الشجر، الناس اللي بيعت، الناس يا جماعة اللي في أول التزامها كانت واخدة عهد مع ربنا إنها تكمل في الطريق، الناس اللي حفظت سورة البقرة، الناس اللي كان عندها معاني إيمانية عالية في أول الطريق، أين هذه المعاني؟ ننادي عليهم الآن ارجعوا إلى هذا الطريق، اثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى، أن تستمر في نصرة هذا الدين مهما مر عليك من ابتلاءات، من فتن، من تضييق، أيا كانت الأسباب لابد أن تستمر حتى تضع قدمك في الجنة. القضية مش انك انت تتوقف في منتصف الطريق، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، أن تستمر في الطريق. ثوابهم عالي جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج، الناس كلها منفضة زي ما قال الإمام النووي هذه لا يفعلها إلا أفراد. وده اللي بيحصل وقتي إن ما عادش الثبات ثبات جماعي، بقى الوقت اللي بيثبت مجرد أفراد. عبادة في الهرج كهجرة إليه، ياخد ثواب الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة إن من ورائكم أيام الصبر، هيجي أوقات تحتاج إلى أن تصبر، أن تجاهد نفسك. الصبر في هذه الأيام كقبض على الجمر، إنك أنت تتألم. تخيل اللي بيمسك جمرة هو بيتألم وبيشعر بحرارة، وطبيعي إن اللي بيمسك جمرة أول رد فعل يلقيها. لذلك في رواية في حديث تاني من علامات السقوط والوقوع والانتكاس النبي صلى الله عليه وسلم قال كجمر دحرجته على رجلك، إنك قررت ترمي الجمرة، لكن في الرواية دي كقبض على الجمر. للعامل فيهن، أي في هذه الأيام، خد بالك للعامل مش بس للعابد، للي بيعبد ويعمل. لذلك احنا دائما بنكرر كلمة العامل لدين الله. قال صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن في هذه الأيام، أيام الفتنة، أيام الصبر، أيام الابتلاءات. وكتير من ذكروا الحديث ده زي ابو داود وابن ماجه وغيره، كانوا بيبوبوا تحت ابواب الفتن، ان ده في زمان الفتنه واعجاب كل ذي راي برايه وان الناس بتنفض عن الدين. للعامل فيهن اجر 50 رجل. يعني ليه؟ لان ثباته كانه بثبات 50 واحد، اجر 50 رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه يعني الصحابه استغربوها شويه، اجر 50 رجل منكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هيجي ناس بعد كده مش الوقتي هيحصل فيه فتن وانفضاض واعجاب كل ذي راي براي، والناس مش هتقبل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والناس مش هتقبل النصائح. اللي هيثبت في هذه الاوقات له اجر 50 رجل منكم. فالصحابه ايه؟ الصحابه ظنوا يعني حبوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم تقصد منهم، منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم اجر 50 صحابيا. ان تثبت في زمن الفتنه، ان تستمر في هذا الطريق بالرغم من انفضاض الناس، ثواب الهجره ثواب 50 صحابي. أن تثبت. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه يبعث أمه وحده. لماذا؟ لأنه ثبت في وقت لم يكن معه أحد. قال عن ورقة بن نوفل فيما يروى عنه حديث صححه بعض أهل العلم أو حسنه أو في ضعف يعني لو في ضعف ضعف يسير عن ورقة بن نوفل قال أنه رآه له الجنة أو الجنتين ثوابه كان مضاعف. ليه ورقة بن نوفل ثوابه مضاعف؟ لأنه آمن في وقت لم يكن يؤمن فيه أحد، بل كان يتمنى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الاستضعاف. قال يا ليتني أكون فيها جذعا أي قويا. ورقة بن نوفل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ريت نكون شاب حين يخرجك قومك. ورقة بن نوفل اختار أشد أوقات استضعاف الدين وهو وقت إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، ده أشد أوقات مرت على الدين. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الله قادر على أن ينصر هذا الدين في وقت استضعافه اختار هذه اللحظة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. يبقى لما ربنا أراد أن يبين أن الله هو قادر سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الدين في وقت الاستضعاف اختار لحظة إخراج المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اختار هذه اللحظة ورقة وقال ليتني أكون فيها جدعا أي شابا قويا حين يخرجك قومك. أغلبنا بيتمنى لحظة التمكين عشان ينصر دين ربنا ونهرب جميعا ونفر من لحظات الاستضعاف. لذلك حتى ما تيجي تقرأ أسبوعيا يستحب لك أن تقرأ سورة الكهف، تقرأ الكهف قيمة الاستضعاف، طائفة الشباب المستضعفين اللي سابوا وفروا بدينهم وانطلقوا إلى الكهف، أو صاحب الجنتين مع المؤمن وهو بيدعوه هو أيضا مستضعف، وتيجي تقرأ قصة ذو القرنين تجد تمكين. أغلبنا بيحب قصة ذو القرنين ليه؟ لأن دي وقت التمكين والانتقال بين المشرق والمغرب. الصورة لم تسمى ذو القرنين، سميت بوقت الاستضعاف. اللي بيثبت هنا هو الذي يمكن، قال الشافعي قال لا يمكن المرء حتى يبتلى. فأغلبنا دايما عايز يوصل للنهاية، مش عايز يبذل الصعوبات اللي في أول الطريق. يبقى إذن ثواب أن تتذكر ثواب الثبات في أوقات الفتنة مهم جدا، تتذكر ثبات زيد بن عمرو النفيل، ثبات ورقة بن نوفل، ثبات وده كان مشهد عجيب جدا. يعني أحد يقول لك أثبت إزاي وأنا ما معيش صحبة؟ هنذكر دلوقتي أيضا يعني أسباب الثبات، لكن ممكن كل الأسباب اللي نقولها تكون مش موجودة. طب تثبت إزاي؟ يعني لما تخيل مشهد صلح الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم واقف مع الصحابة وكانوا نفسهم يروحوا يعملوا العمرة وصدوا ومنعوا عن البيت، وده أصلا في حد ذاته مشهد مؤلم، وبعدين بيكتبوا وسهيل بن عمرو النفيلي وقريش رفضوا، قالوا لا احنا ما نتخذش فجأة، العرب بتقولوا علينا احنا ايه، احنا بتيجوا تعملوا عمرة فجأة كده، لا ترجعوا وتبقوا ترجعوا تعملوا عمرة من العام القادم. فقالوا خلاص نعمل صلح، كتبوا صلح النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو اشترط ان اي حد هيجي من المشركين يروح يؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال النبي يرده، او كان الشرط عام الاول وبعد كده نزلت الايه في استثناء النساء، ان حد اللي هيجي من المشركين يؤمن ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم النبي يرده، واللي هيجي من المؤمنين يروح يشرك ان قريش لا ترده. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي هيجي منهم لمؤمن والنبي رجعه ربنا هيجعله فرجا مخرجا، والمؤمن اللي هيرتد يروح مشرك اغنانا الله عنه. ولسه بيتفقوا على النقطه دي ولسه ما خلصوش اتفاق، جاء ابو جندل ابن سهيل بن عمرو النفيلي اللي بيكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يرسف في قيوده. ابوه كان ربطه، سهيل بن عمرو كان ربطه، كسر القيود وجاي في بقيه القيود يرسف ورمى نفسه وسط المسلمين، عارف الحقوني. فكل المسلمين هاجوا وماجوا، لا ده تسيبه. فقال سهيل بن عمرو النفيلي لن اترك لك هذا، اول واحد يطبع للشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احنا لم نتم الشرط بعد، قال له ابدا ده لازم يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجيزه لي، قال ابدا ده اول واحد هنطبع عليه، يا اما مفيش صلح اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع، ان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. ابو تخيل ابو جندل، انت لو مكانه انتوا هتسيبوني؟ يعني انا جاي لكم انتوا تسيبوني؟ طب انا غلطان اصلا، كان ممكن واحد يتصرف، طب انا غلطان اصلا، يعني انا سايب ابويا وسايب المشركين وجاي لكم في قيودي وانتوا ترجعوني؟ احيانا يا جماعه بيحصل ظروف، احيانا بيحصل اضطرارات، احيانا بتحدث اقدار وابتلاءات، لينظر كيف ستفعل. انت ليه مشغول بردود افعال الناس اللي حواليك؟ ليه مشغول؟ ماشي هو اخطا مثلا، لو الشيخ، انا طبعا مش اقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ده امر من ده يوحى اليه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن احيانا انت تمر بظروف، احيانا الشيخ اخطا ان وقع عبسه في وجهك، والشيخ ده اعرض عنك، والاخ ده عاملك غلط، هم اخطاوا. طب وانت يعني هم اخطاوا؟ طب انا عرفت خلاص هم اخطاوا اهو اكس، هم اخطاوا. طب وانت يعني انت ماذا ستفعل؟ هل سترجع؟ ابو جندل موقف غريب جدا صعب، قال لهم انتوا هترجعوني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الله جاعل لك فرجا ومخرجا، وبعدين ابو جندل راجع سيدنا عمر مش مصدق اللي هنرجعه ازاي، وسيدنا عمر كان يحب اخوانه من الصحابه ازاي، وكان عنده الشهامه ازاي هنرجعه، ويروح يسال النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق، ويروح يسال ابو بكر ألسنا على الحق، وسيدنا ابو بكر يقول ايها الرجل الزم غرزه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي. سيدنا عمر برده مش قادر يسكت، فهو ابو جندل راجع، فسيدنا عمر ايه قام ماشي جنبه كده وماسك السيف بتاعه بيحركه ويقول ايه اصبر يا ابو جندل انما دم احدهم كدم كلب، وقعد يحرك السيف. يعني عمر سيدنا عمر عايز يقول له ايه خد مني السيف واضرب راس ابوك، هي تولع نخبط بقى خلاص الموضوع خلص الصلح يخلص. فقال ولكن الرجل ضن بابيه، والحمد لله انه ما عملش كده ابو جندل والتزم بامر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل جعل الله فرجا لابي جندل لانه صبر احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. ما انشغلش انتوا رجعتوني انا بعد ما جيت لكم ترجعوني. لو قعدنا نذكر كميه الـ الاحداث اللي مرت على سواء انبياء او صحابه او تابعين او غيرهم وكانوا بمفردهم كانوا لوحدهم، لذلك في درس عشان ما اطولش في النقطه دي ممكن ترجعوا له اتكلمت فيه بالتفاصيل الثبات في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو لوحدك، الثبات في الدعوه الى الله ولو لوحدك، الثبات في الجهاد ولو لوحدك، الثبات في الايمان ولو لوحدك، الدرس اسمه حتى لو لوحدك. يعني لا يعني بلاش ان فكره ان انا مش لاقي حد معايا فبالتالي هبعد، الدرس بعنوان ارجو انك انتوا ترجعوا له بعنوان اسمه حتى لو لوحدك عشان نتجاوز النقطه دي وننتقل الى بقيه النقاط. يبقى اذا ثوابك اثناء انفضاض الناس مختلف تماما. واصرح ايه توضح الامر لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. اللي بذلوا اوقات الاستضعاف اوقات الفتن اوقات الابتلاءات اوقات انفضاض الناس ثوابهم اعلى بكتير. ماشي الكل ان شاء الله له ثواب وكلا وعد الله الحسنى، لكن لن يستوي ابدا مش ممكن. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، قبل الهجره او قبل فتح مكه على خلاف من اهل العلم، او الفتح المقصود صلح الحديبيه، ايا كان فترات الفتح والتمكين اللي بيبذل فيها ثوابه عظيم جدا. فاحيانا تحدث اوقات زي اللي احنا فيها دي، الاوقات دي فرصه، يعني الاوقات دي فرصه ان ترتقي في الجنان، فرصه للصعود الى اعلى درجات الفردوس الاعلى، مش فرصه للهروب، مش فرصه للانفضاض، مش فرصة لترك الثغور، مش فرصة تقول طب وانا ايه اللي خلينا استحمل الضيق والبهدلة ويا عم ايه يا عم تعبني ليه وجعان دماغي ليه. الواحد يعيش بقى خلاص زي بقية الناس ويفكر زي بقية الناس والدين يصبح مكون بسيط ضمن مكونات حياتي وخلاص. يعني خلاص يعني انتوا عايزين مني ايه؟ يعني مش اصلي ولو معايا فلوس بطلع من عمره؟ مش ده المطلوب مني؟ ويصبح الدين بعد ما كان، انا قلت الدرس ده واللي قبله خطب الكادر العامل ان لا ده بيرجع يقول لك لا يا عم انا عايز ابقى واحد عادي، وكنت اتكلمت لو دي طاقته ودي امكانياته وكان محمل نفسه ما لو يطيق خلاص ما فيش مشكله. لكن في فرق بين الارتداد في المفاهيم وخور العزيمه والوهن اللي بيدوبه في القلوب وانه يعترف بده وبين ان ده امكانياته. طيب دي كانت النقطه الاولانيه، مساله من اهم عوامل الثبات ان تتذكر ثواب الثابتين في زمن الفتنه، ثوابهم عظيم، ثواب القابضين على الجمر، كن منهم واسأل الله سبحانه وتعالى، اسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون منهم، اطلب ربنا أن يثبتك، ثوابهم عظيم. تذكر الثابتين، اقرأ في سيرهم، دعك من المعاصرين، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ربنا يثبتنا جميعا يا رب. ذكرنا المرة فاتت أن تكثر من دعاء اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكور، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، تكثر من الدعاء، أنت لن تثبت بقوتك بل بالافتقار إليه سبحانه وتعالى. طيب النقطة الثانية بعد ما ذكرنا أمثلة للناس الثابتين وتذكر ثوابهم، أحيانا من أسباب الثبات احنا قلنا المرة فاتت أسباب الحور بعد الكور، النهاردة أسباب الثبات. الدرس اللي فات لو عكست أسبابه تحصل على أسباب الثبات، ودرس النهاردة لو عكست أسبابه تحصل على أسباب الانتكاس. من أسباب الثبات عدم الالتفات للقضايا والخلافات والجدليات والإشكاليات. أحيانا الانسان بيدخل نفسه في مشاكل هو مش قدها، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت على مساله لا ينبغي لاحدكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يدل نفسه، قالوا يا رسول الله وكيف يدل نفسه؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. واشرنا نقطه اللي بيرمي نفسه وبيدخل نفسه في حاجات في الدين هو مش قدها. احيانا ده بيحصل ان الانسان يدخل نفسه ويشغل باله بقضايا هو مش قد القضايا دي، فبالتالي بيقعد يتحمل اشكاليات هو مش قدها. لماذا؟ انت انشغل بما تقدر عليه. طيب النقطة دي مع النقطة رقم 3، هقول نقطة رقم 3 وافصل في النقطتين دول عشان نفهم انا قصدي ايه. النقطة رقم 3، اذا لم تستطع فكر التغيير عليك بفكر النجاة. رقم 3، اذا لم تستطع فكر التغيير عليك بفكر النجاة. يبقى رقم 1 تذكر ثواب الثابتين في الفتنة، رقم 2 عدم الالتفات الى القضايا اللي بتؤدي للوقوع الخلافيات والجدليات والاشكاليات والابتلاءات اللي انت مش قدها، ما تقحمش نفسك فيها طالما لسه ما عندكش ذات بتاعها. رقم 3، اذا لم تستطع فكر التغيير عليك فكر النجاة. رقم 2 و3 بقى يعني ايه اللي انا عايز اقوله؟ احيانا انك انت بتفكر في قضايا امميه كبيره وتقعد تقرا زي ما اتكلمنا في مساله الدين الثوري في المره اللي فاتت، قضايا سياسيه ضخمه جدا، وتقعد تقرا في الصراع العالمي بين الدول وتقرا في الازمات الاقتصاديه الكبيره وانت في الاخر فرد، والجامعات عماله تنهار وانت فرد مش عارف تعمل ايه. فتبدا توصل من كتر التفكير، ركز معايا في الكلمه اللي انا هقولها، التفكير المفصل في هذه القضايا والاهتمام بكل هذه المجاريات من حولك وكل ما يجري من حولك من احداث، الاهتمام التفصيلي بيها وانت ما عندكش زاد اصلا ليها ولا عندك القدره على التغيير فيها، ومصمم انك تحدث تغيير وتيجي تتحرك تفاجئ ان كل اعمالك كل اللي انت بتعمله في الدين ما بيعملش اي تغيير في المنظومة العالمية دي، ولا بيغير في الازمة الاقتصادية حاجة، ولا بيغير في الازمات السياسية حاجة، والناس زي ما هي في ابتلاءاتها والمسلمين زي ما هم مستضعفين، فتبدأ تحبط، فتبدأ يجي لك احباط. طيب حل ده ايه عشان اثبت؟ واحد يقول لي انت قصدك ان انا مهتمش بامر المسلمين وانكب على نفسي واكون منعزل ومليش باي حاجة؟ لا، انا قبل ما اقصد دي ممكن نوصل لها، لكن انا اقصد انك تتوازن بين حاجة اسمها التفكير الفردي والتفكير الاممي. يعني ايه التفكير الفردي؟ انك انت كفرد محتاج حاجات، محتاج تصلي، محتاج تذكر الله، محتاج عوامل ثبات كفرد. انت كفرد محتاج تطلب العلم، محتاج تقرا القران. كتير من الناس اللي بيقراوا كتب سياسيه وضخمه ومش عارف كتاب مين في الازمات الاقتصاديه السياسيه العالميه وكتاب كذا، هو لا يستطيع ان يقرا القران. هو لو اتقال له صفحه قران ولا يستطيع ان يقراها اصلا. هو يعني هو في الدين في قمه الضعف. طب كيف هيثبت يا جماعة؟ احنا عايزين ننصر الدين ولا عايزين نحقق انجاز؟ يعني الوقت انا عايز اعمل تغيير عالمي في الواقع ولا ان انا عايز اصل الى فردوس الاعلى؟ وهو اللي عايز يرضى ربنا يمشي على طريق ربنا. احنا عندنا الوسائل لا احكام الغايات. فانت ازاي هتغير بدون زاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الله منه سبحانه وتعالى ان يخرج الناس من الظلمات الى النور، بدأ معاه بالزاد بقيام الليل، بقراءة القرآن، قوم الليل إلا قليلا. وكذلك الصحابة فرض عليهم القيام عام كامل، بيصلوا قيام الليل فرض عليهم. ده من الزاد، كي لن تستطيع أن تغير بدون زاد. ودي نقطة رقم 4 اللي هتكلم فيها، مسألة ضعف الزاد، أو لو احنا بنتكلم في أسباب الثبات أهمية وجود هذا الزاد في حياتك. يبقى أحيانا بيحصل نوع من، أو الأول قبل، أحيانا احنا محتاجين نوازن بين التفكير الفردي والتفكير الأممي. التفكير الفردي علمك، عبادتك، تحصيل العلم. احيانا ممكن واحد يقول ايه، وادرس نحو ليه؟ ده هيغير ايه في مشاكل الامه؟ وادرس مصطلح حديث ليه؟ وده هيغير ايه في مشاكل الامه؟ اهتم بصلاه الضحى ليه؟ احفظ القران ليه؟ ما القران مكتوب. يعني ده لما بيضغط تفكير الاممي على التفكير الفردي. واحيانا يضغط تفكير الفردي على التفكير الاممي، يقول لك انا مالي، انا مالي باللي بيحصل في فلسطين، وانا مالي باللي بيحصل في بورما، وانا مالي باللي مش عارف إيه؟ لا، ده غلط. انت محتاج توازن بين التفكير الفردي والتفكير الاممي. التفكير الاممي دايما خليه على حسب طاقتك وامكانياتك. انت فرد عادي، لا بتنتمي لمجموعه كبيره ولا لقرار تغييري ولا افكارك دي هتؤدي لنوع من التغيير في القرارات العالم الاسلامي. فانت بالتالي حاول التفكير الاممي ما يبقاش طاغي، خليه مجمل مش مفصل. خلي التفكير الاممي هنا ايه، مجمل، بلاش تتابع تفاصيل التفاصيل التفاصيل، خليك بتتابع المجمل مع احيانا بعض التفاصيل في القضايا. والتفكير الفردي لازم يحصل بينه توازن. طيب يبقى ماذا سيحدث اذا طغى احدهم على الاخر؟ طيب لو طغى احيانا التفكير الفردي على التفكير الاممي، يعني ايه؟ واحد مش مشغول خالص بقضايا امته، ولا شاغل باله باللي بيحصل في الواقع، ولا ايه الازمات اللي موجوده، ولا ايه اللي بيحصل من انتشار الشبهات والشهوات، ولا ايه اللي موجود في الواقع خالص، ولا الناس واقفه فين في الدين، ولا ايه مرحلتها، ولا محتاجين ايه قبل ايه، هو مش شاغل باله. هو يا عم انا قاعد مع نفسي في مكتبتي قافل عليا، او في صومعتي، او ده لما بيطغى عن ده، الشخص ده ممكن اصلا يدخل المسلمين في صراع قضايا هم مش محتاجينها، ممكن عايش في قضايا وهميه ندخل، وزي ما بنشوف دلوقتي احيانا على الفيسبوك في صراع، بعض الناس مدخلين الناس في صراع في قضايا كلاميه جدليه محلها الكتب والابحاث والقضايا، مش محلها عموم المسلمين خالص، بل بالعكس المفروض ينهى على نشر هذه القضايا امام عموم المسلمين. ممكن طغيان التفكير الفردي ده على التفكير الاممي وعدم الاهتمام بقضايا الواقع وفهم الواقع السياسي والاقتصادي احيانا بيؤدي ان الشخص ده يلعب بيه، وان الشخص ده يكون اداه في بعض الادوات يعني وبعض ادوات الظلم والتفكير السياسي العالمي، يلعب ويكون اداه لضرب اخواني، هو مش عارف ان هو مش مطلع على ايه اللي بيحصل. فمهم جدا يكون عنده نوع من الاطلاع، او مش لازم هو، غيره، فارجع الى غيري ويحدث نوع من التعاون. انا متميز في باب الحديث وانت متميز في باب السياسه، وده متميز في باب الاقتصاد وده متميز في باب التفسير، يحدث نوع من التعاون والتكامل ونرجع لبعض ونستفيد من بعض. فالشخصية الحركية تستفيد من الشخصية العلمية، والشخصية العلمية تستفيد من الشخصية اللي عندها نوع من المعرفة، الاهتمام المعرفي والثقافي. عشان للطغيان التفكير ده وانعزاله وعدم استفادته من إخواني، ده ممكن يؤدي انه يلعب بيه. العكس بقى، طغيان التفكير الأممي على التفكير الفردي، واحد شاب ما تلقاش أي تعليم شرعي، ما حصلش أي تدرج في البناء العلمي، اهتمامه التعبدي صفر، يعني نادرا أصلا يقوم الليل ويطيل قيام الليل والدعاء والتضرع والكلام ده زي ما اتكلم في النقطة رقم 4، وتلاقيه مهتم جدا بالقضايا العالميه والتغيير والثورات مش عارف ايه. طبعا هو في الاخر بيحصل له ايه؟ ان ده بيفشل، وده وارد انه يفشل زي ما ذكرنا المره اللي فاتت، فيحبط وييأس ويكثر من الصياح والولوله بدون عمل. يعني امامه اعمال بينجزها وما بيعملهاش. يعني دلوقتي هو قدامه الشخص ده اللي بيضغط عليه التفكير الاممي على التفكير الفردي، قدامه انه يحفظ، قدامه انه يحفظ، قدامه انه يدعو، قدامه انه يرد على شبهة الملحد ده، قدامه انه يتعلم ويعلم الناس كيف تصلي، قدامه انه يكلم الناس اللي قاعد على قهوة تقول لها تقوم تصلي، قدامه انه ينصح لا يقول لك لا لا لا انا عايز اعمل تغيير عالمي. ايوه يا ابني، ما هو التغيير العالمي بيتدرج، يعني انت مش هتحصل تغيير عالمي بعصا سحرية. لا، وكل اللي انتوا بتعملوه ده بيضيع الدين، واهتمامكم بالجزئيات دي يؤدي الى مش عارف عدم الاهتمام باسترجاع المسجد الاقصى وبهدم الهيمنه الامريكيه. ما هو يا ابني ده هنعمله ازاي؟ يعني لو احنا نقدر نهدم الهيمنه الامريكيه على دماغهم هنعملها، بس دي هتتعمل ازاي؟ بلاش انك تضخم قضايا احنا ما عندناش ادواتها، وتعيش جواها وتعيش في بغوطقه جواها ورافض اي جزئيات متعاد تعملها. يعني ما اهتمش بده، ما حدش قال لك ما تهتمش بده وما تدرسش الملف ده، لكن يكون توازن. التوازن اما يكون على مستوى الشخص في نفسه يحدث توازن، او بينه وبين اخوانه، حد يغطي النقطه دي وحد تاني يغطي النقطه دي، حد يكون بيقرا التقارير مثلا مؤسسه راند وعارف ايه اللي بيحصل والتخطيط وازاي بيصنفوا الدعاه وازاي بيتم استغلالهم، وحد يكون مهتم بالعلم الشرعي والقضايا ده وازاي نستفيد من بعضنا في القضايا دي. يبقى دي نقطه رقم 2. ونقطه رقم 3، نقطة رقم 3 كنت بقول نقطة عند العجز على فكرة التغيير. طب افرض انا حصل انهيار في المجموعات الكبيرة والقيادات العالم الاسلامي وده تحس بحالة من الاحباط، اعمل ايه؟ انتقد بقى الفكر النجاة، ده مش غلط، ده مش غلط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم: من خير معاش الناس له، افضل ناس مين هم؟ ذكر نوعين النبي صلى الله عليه وسلم. من خير معاش الناس لهم، الاول وده الافضل، رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت في مظانه. يبقى ده الأول، ده أحسن واحد. طب لازم كلنا نعمل كده؟ لا. الثاني: أو رجل في غنيمة، معاه جاب شوية رأس ماله الصغيرين أيامها، كان شوية غنم خدهم، في رأس شعفة من هذه الشعف أو في بطن وادي من هذه الأودية، بيعمل إيه؟ انعزل جنب جبل وقعد جنب السهل وجنب المية وجنب البئر على قد زاده، أو أي بقى حاجة شبهها في القتال المعاصر، بيعمل إيه؟ يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير، ما بيأذيش الناس. ايه ده؟ طب ما ده انعزل الصراع، ما هو ما كانش عنده القدره على المواجهه، ده في زمن الفتنه ما كانش عنده القدره. يعني بلاش نحمل الناس كلها زي ذكرنا المره اللي فاتت، بلاش تحمل كل الدعاه ان هم يقوموا يعملوا نفس الفعل، مش لازم. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في صحيح مسلم في الحديث اللي قبل ده على طول سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الناس افضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيله، ده افضل واحد. قال: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شر. يبقى انا مش قادر دلوقتي، انا حصل لي حاله من خلاص، خلينا نتكلم نوع من الصراحه، انا عم فقدت الامل ان الاسلاميين يعملوا نوع من الاصلاح العالمي والتغيير العالمي، او اكفر بالقضيه، اروح انطلق في الشهوات والشبهات، لا، انت تنجو، انت تصل للفردوس الاعلى على قدر طاقتك، انت تصل ولو لوحدك. هتقول لي ما انا مش عارف اعمل تغيير. اعمل تغيير على مستوى نفسك، على مستوى اسرتك، على مستوى منطقتك، على مستوى مسجدك الصغير، الزاويه اللي بتصلي فيها. يعني بلاش الحل all or none، يعني انا يا اما ابقى مجاهد في سبيل الله يا ابقى منتكس في سبيل الشيطان. يعني هو ما فيش اختيار في النص. فاذا لم تستطع فكر التغيير انتقل الى فكر النجاه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، مش مهم يتناقشني في المصطلحات. يعني لو انت معترض على كلمه فكره التغيير، فكره مش مهم، خلينا في الحديث، يعني خلينا في اللي ما فيهوش فيه نقاش، خلينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انت مش قادر تكون الصنف الاول، انتقل الى الصنف الثاني. خلاص مش قادر، قلنا الافضل الاول زي بالظبط. ودي نقطه رقم 5 او نقطه رقم 4، تذكر الثواب رقم 1. نقطه رقم 2 عدم الالتفات للمشاكل والقضايا اللي تدخلك في قضايا انت مش قدها. رقم 3 فكر النجاة وفكر التغيير. رقم 4 واحد يقول لي طب ما انا احيانا باجي اتحرك لوحدي او كمجموعات او كنوع من العشوائية، انا عايز منهجية وعايز خطة تنقلني من اللحظة الراهنة الى وضع التمكين، انا عشان بقى اتحرك ما ايه وما نضيعش وقت ونوصل للتمكين في اسرع وقت ممكن. اللي بطلب حرك ده بصراحة يعني هو مش موجود، يعني ممكن تطلب حاجة تانية. يعني اللي انت طالبه ده، الصنف ده مش موجود فيما اعلم. يعني ان حد يجي يقول لك انا هرسم لك خطة من اللحظة اللي احنا فيها لنقطة التمكين المرجوة، اللي هي ممكن تكون متوهمة، هي مش موجودة اصلا، بس ممكن يعني انت ان احنا نوصل لمرحلة ان احنا قتلنا الوحش وقاعدين يعني ايه بنسمع قرآن ومفيش مشركين في الدنيا ومفيش اي صراع نفسي ولا صراع مع الباطل وخلاص وصلنا، ده مش موجود يا جماعة. يعني الى ان تقوم الساعه في صراع وفي حروب بين المسلمين ومن اليهود وبعدين المسيح الدجال. يعني فكره ان احنا هنوصل لمرحله الانتخه في الدين وان ما عادش في اي نوع من انواع المجاهده، ده مش موجود. يعني لما الناس كانت في مكه بتتعذب كان نفسهم في مرحله التمكين، راحوا المدينه انتقلوا الى احكام اخرى، فبدل ما الحكم هنا كان الصبر على الضرب، الحكم هنا روح انت اضرب جاهد. الحكم هنا ان احنا هنقيم الصلاه ونعمل افعال البر عشان ما عندناش لسه تطبيق لبقية الشريعة، لما رحنا المدينة نزلت أحكام كتير جدا جدا فهنطبقها. فهنا كنا مشغولين بعبادات وهنا مشغولين بعبادات. في الاستضعاف أنت مشغول بعبادات وفي التمكين مشغول بعبادات. طول ما أنت حي أنت مطالب أنك تجاهد وتعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللي هو الموت. يعني مفيش حالة نوصل لها أن احنا قاعدين كده إيه ومنتخين يا فاكر أيام المجاهدة، لا ده مش هيحصل، ده في الجنة إن شاء الله على سور المتكئين أو على الأرائك ينظرون. إيه أنت قاعد مروق في الجنة في الصحبة الصالحة مع إن شاء الله ربنا يرزقنا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر جهادك وبذلك. لكن ده في الدنيا مش موجود، بتمر أوقات كده أحيانا لحظات لكن مش هتبقى ده اللحظات الدائمة. يعني ما فيش راحة في الدنيا، هنا راحة الصدر. وأصلح بالهم، واللي يرجع اللي عايز تفصيل الآية دي في تفسير سورة محمد شرحتها بالتفصيل، إن حتى اللي في وسط الأزمات زي المجاهدين ربنا أصلح لهم بالهم. طيب يبقى جينا نقطة رقم 4، اللي بيسأل أنا عايز منهجية. طب يعني اتحرك عشوائي؟ اتحرك عشوائي. القاعدة اللي أنا عايز أقولها برضو ممكن تعترض عليها، أنا يهمني تطبيقها، المنهجية أفضل من العشوائية ولكن العشوائية أفضل من التوقف. المنهجية أفضل من العشوائية، عندك منهجية معينة في أي شيء، دعوة، علم، أي تغيير، إصلاح مجتمعي، أيا كان، عندك منهجية معينة وبصورة معينة تحرك فيها. مفيش أخبط خبط. العشوائية أفضل من التوقف. التوقف ده يا جماعة شيء مقيت، التوقف شيء مؤلم، التوقف شيء محبط. النفس بصراحة البشرية بتحب إن يبقى عندها نوع من الإنجاز تمسكه في إيدها. يعني الناس النفس تحس إن هي يعني حتى يعني لما حد يكون محبط، ببعض الدكاترة العلم النفسي يقول لك إيه، اعمل لنفسك ماينور تاسك، يعني حط لنفسك أهداف صغيرة عشان تحققها عشان تعرف تنجح. لكن انت تحط نفسك قضايا كبيرة فتفشل فتحس ان جبل اتهد على دماغك فمفيش امل، لا. انك تتحرك بصورة ولو مش منظمة افضل من التوقف. التوقف ده حالة من الاحباط واليأس. ده الواحد لما يكون بيخطب جمعة كل جمعة وبعدين يتوقف 3 اسابيع ويجي يرجع خطبة الجمعة بيحس ان هي تقيلة جدا على صدري. اذا انا كنت بخطب بقالي 2 سنين. التوقف اللي بيحفظ قرآن وفضل الله مدارك الحفظ عنده واسعة جدا وتلاقيه بيلقط الآية بسرعة، يتوقف شهر شهرين يجي يرجع ايه ده انا حاسس بصعوبة، طب ما مش لازم نحفظ قرآن. لان التوقف بيعمل حالة من نوع من التيبس، فعشان ترجع تاني بترجع تحتاج تلين تاني. في كل حاجة، في قيام الليل، في الصلاة، في المسجد، في الصيام. يعني شوف اللي صام رمضان كان حاسس ان ما عندوش مشكلة، توقف شوية عن الصيام يجي يصوم لك ايه ده يا ده النهار طويل قوي. طب ما انت كنت بتصوم نهار طويل قوي في رمضان. التوقف امر سيء، اياك ان تتوقف. معلش انا طولت عليكم سريعا كده. نقطة رقم، دي كانت نقطة رقم 4. نقطة رقم 5، من اسباب الثبات الربانية وساعة العبادة زاد الطريق. ربنا سبحانه وتعالى في اول سورة صاد لما ذكر جهد المشركين وهما بيوصوا بعض ان امشوا واصبروا على الهتكم، الصفحة الاولانية في سورة صاد مليئة بحركة المشركين لمحاولة منهم لهدم الدين ونشر الشبهات والاستهزاء، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. جو الحركة ده بتاع رصد حركة المشركين، انت متوقع ان ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في اخر الايات دي اصبر على ما يقولون؟ طب يا رب انا محتاج زاد للصبر، اصبر على ما يقول امريكا وروسيا والملاحدة والشبهات، اصبر ازاي يا رب؟ ده امر للمؤمن ثقيل على قلب المؤمن اللي بيحمل هم هذا الدين بيتقطع لما يشوف ده. اصبر على ما يقول، طب اصبر ازاي؟ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا، انا كنت متوقع مثلا اذكر عبدنا ابراهيم اذ حطم الاصنام، او موسى اذ وقف امام فرعون، واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. ثم لحظات العباده والتسبيح وتجاوب الكون مع تسبيح داود وتسخير الجبال والطير يسبحن معه بالعشي والاشراق. لحظات الخلو والعباده هي الزاد للصبر، هي زاد المؤمن. هذه اللحظات التي تنقلك الى عالم الغيب، هذه اللحظات التي تستشعر فيها أنك جزء من هذا الكون العظيم الذي يسبح بحمد الله، وتجاوب الجبال والطير مع تسبيح داود، استحضار أن الكون كله من جنود ربنا، ولله جنود السماوات والأرض. أن تعايش عالم الشهادة فقط، ركز معايا في الجملة دي، أن تعايش عالم الشهادة فقط أثناء الصراع من الحق والباطل أمر مدمر نفسيا. لابد أن تستعين بعالم الغيب، لابد في كل فترة من الفترات أن تنتقل وتشاهد عالم الغيب وترى الملائكة حافين من حول العرش. ما من موضع أربع أصابع في السماء، أربعة أصابع، إلا وفيها ملك ساجد وقائم. أن تستشعر البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك. أن تستشعر جنود الله سبحانه وتعالى من الرعد والبرق والزلازل والبراكين. أن كل الكفار يهلكهم الله بصيحة واحدة. أن هذه الأرض أصلا هي ذرة في فلاه في هذا الكون. من هم هؤلاء المشركون الذين يعاندون الله؟ إنهم علق، كلا لا تطيعه واسجد واقترب، جاءت مع سورة العلق. إن أبا جهل هذا الذي يأمرك أن تدع الصلاة هو مجرد علق. أن تستحضر هذه المعاني لن تستحضرها إلا بالسفر إلى عالم الغيب. والسفر إلى عالم الغيب إذا ما ذكرت في درس موسم العشر والذكر حكم وأسرار، السفر إلى عالم الغيب يكون بالأذكار، بالقرآن، بالعبادة، بالخلوة الطويلة مع الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الناس. زي ما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه خلوتي، هو إلها عن الخلوة يقول هذه غدوتي. إن ده الزاد بتاعك، إن لم تتغداها تسقط، إن لم تحصل على طعامك تسقط. كيف تريد أن تدافع الهيمنة الأمريكية وأن تنصر الحق وأن تدافع الباطل وأن تدافع وأن تدفع الظالم بدون زاد؟ هتعمل دي إزاي؟ أنت هنا تعتمد على قوتك. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحاول وبك أقاتل، بك وحدك سبحانه وتعالى لا أعتمد على أحد ولا حتى على من معي من الناس. هذه اللحظات لابد منها في الطريق لنصرة هذا الدين. قلنا الدروس دي بتخاطب الذي يريد أن يعمل لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، للعامل فيهن أجر 50. تذكر الثواب، عدم الالتفات للقضايا التي تؤدي إلى السقوط والاهتمام بالمجريات، وهنا ممكن في النقطة رقم 2 تقرأ كتاب المجريات بتاع إبراهيم السكران. نقطة رقم 3 فكر النجاة عند العجز عن فكر التغيير. نقطة رقم 4 المنهجية أفضل من العشوائية ولكن العشوائية أفضل من التوقف، إياك أن تتوقف. نقطة رقم 5 ساعة الربانية زادك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. في نقطة الربانية دي ممكن واحد يقول لك إيه يا عم أنت هتتدروش علينا؟ لا، ما هو مش معنى إنك أنت تاخد لحظات ربانية انك انت ما تخططش وما تبذلش وتطلع على خطط اهل الباطل. هي موازنة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة سبأ ولقد اتينا داود من فضل يا جبال اوبي معه والطير. مشهد قمة العبادة والخلوة. وألنا له الحديد ان يعمل سابغات وقدر في السرد. بعض اهل العلم قدر في السرد يعني هو بيلين الحديد وبيضبط الحديد عشان يعمل الدروع انه يضبطها بالضبط ويحط الحلقة دي في الحلقة دي او الحلقه دي في الحلقه دي وتكون سابغه، يعني الدقه والاحكام والاتقان في التخطيط والترتيب. الايه دي جمعت التوازن بين الربانيه وبين انك تبقى شخص عندك ترتيب وتنظيم وتبقى شخص حركي. احيانا بيحصل عندنا نوع من التضاد، يا تلاقي شخص منعزل تماما عشان يحاول يحافظ على قلبه، او شخص بيتحرك وما بيديش وقت لقلبه تماما. لا، محتاج توازن بين النقطتين دول. نقطه رقم كده، يبقى نقطه رقم 6 تقريبا، خطوره التفكير بسياسه الاثر الفوري للعمل، ودي اشرنا ليها قبل كده في النقاط السابقه. بعد كده النقاط دي هقولها بسرعه، اغلبها اشرنا، التفاصيل اشرنا ليها قبل كده. من اسباب الثبات الا تنشغل بالاثر الفوري للعمل، لان ده خلل في مفهوم التغيير، ودي ذكرناها في نقطه فكر النجاح وفكر التغيير. بلاش فكره انا هعمل ده عشان يحصل كذا، طب افرض ما حصلش كذا هترك العمل ده. لا، خلي التغيير اللي انت عايزه تغيير اخروي. يعني سبحان الله وبحمده احدث التغيير الان في صحيفتك، في الجنه نخلة ساقها ذهب. الدعوة إلى الله، أن تدعو إلى الله وينصرف الناس عنك، أحدث التغيير في صحيفتك، في درجاتك في الجنة. يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد. بلاش تظن أن لازم يحصل نجاح دنيوي، ممكن ترى النصر، ممكن تموت ولا ترى النصر. طيب سريعا، حاول، من أسباب الثبات حاول تتقن ثغر وتمسكه وتتمسك به، ده هيخليك تثبت. لان زي ما ذكرت قبل كده، احساسك بالنجاح في صغر معين يخليك تكمل فيه. يعني لما بيحصل حاله الانفضاض وانت ما عدتش قادر تكمل في يعني الدين ككل او نصره الاسلام ككل، لو انت ماسك حاجه، لو انت بتحفظ قران، ابسط حاجه، لو انت عندك علم من العلوم الشرعيه بتدرسها، حاجه بسيطه خالص، لو انت دارس حاجه معينه في الرد على الشبهات، لو انت بتعلم الناس الخير، ده هيخليك تكمل لغايه لما تستعيد عافيتك وقوتك وترجع تاني لبقيه السرور. لكن امسك في حاجه، يعني ساعه لما يحصل حاله الانفضاض وانت مش قادر، دي يا جماعه ايه، دي كلها طرق ازاي تغير طريقه تفكيرك عشان ما تقعش. انت كان تفكيرك عالي جدا، طب حصل حاله من الانفضاض، كان عندك طموح عالي جدا، طب ده نهار خلاص اسيب كل حاجه، لا ارجع تاني. قبل بقى فكر النجاه ممكن ارجع لفكر الثغر، يبقى يعني انا عندي فكر التغيير العام فشلت فيه، يبقى فكر الثغر فشلت فيه، فكر النجاه. المهم ان انا لا اتوقف، المهم ان انا لا القي الرايه، ان انا فقدت الامل، ان الدين بدل ما كان مكون ضخم في حياتي اصبح انه مكون هامشي، ان هو يعني رسمه حياتي كده زي ما العلمانيه عايزه، ان الدنيا طاغيه والدين جوه المسجد في رسمه صغيره كده. فاصبح الدين عندي في حياتي كده، عمره كل 4 سنين وليمة أعملها أو حاجة مثلا للمساكين كل سنة، حاجة بسيطة كده مكون، وحاجة إيه تديني دعم روحي وخلاص. لا، ده أنا بكلم العامل اللي كان ضايع خالص وبيعمل ده هو بيرتقي. أنا بكلم إن إزاي يكون كان له هم ونصرة الدين وبعدين يرجع لغاية لما يقع والعياذ بالله إن هو هدفه بقى ضعيف جدا جدا. لا، حاول ترتقي، إياك أن تتوقف وأن تلقي الرأي وأن تنطفي هذه الجمرة. يبقى قلنا محاولة إتقان ثغر من الثغور والتمسك به، يعني شعورك بالإنجاز هيجعلك تكمل. وهنا ممكن نسمع درس إشكاليات اختيار الثغر، ترجعوا له. طب أنا مش عارف أختار ثغري، كلمت فيه بعض التفاصيل، ممكن يحتاج جزء تاني للي مش عارف أصلا يختار الثغر أو مش لاقي لنفسه أي مواهب خالص، برضو يكمل في حاجة كنت ذكرتها هناك، الدين العام. طيب رقم 9 تقريبا في معظم، يعني أنتوا بعدوا بقى براحتكم، يعني ممكن فكر المجموعات. ايه فكر المجموعات؟ من اسباب الثبات. يبقى احنا قلنا من اسباب الثبات محاولة اتقان ثغر من الثغور. طيب مش عارف اعمل ده لوحدي، زي ما قلنا حتى لو لوحدك حاول فكر المجموعات. ايه فكر المجموعات؟ الواقع القديم اللي هو لسه كان من سنوات ماضية يعني بسيطة، كان عبارة ان الواقع الاسلامي سريعا كده بتبص عليه، اما انك تجد شيخ من المشايخ الكبار اهل العلم المشهورين المنتشر، او جماعة كبيرة من الجماعات. ممكن مع تغيرات وتحولات معينة دون الخوض في تفاصيل فيها، ده ما عادش موجود بالصورة المثلى عند كتير مننا. حصل نوع من الانهيار، اما سقوط بعض الرموز او تشويش، يعني التشويش عليهم او القاء الشبهات عليهم، فما عادش بيتصدر، اما اشكال في الشخص نفسه او اشكال في الشبهات اللي بتلقى عليه، او جماعات برضو انهارت بسبب هم وقعوا في فساد مبين ودعم للظلم وغير ذلك، فبالتالي سقطوا، او ايا كانت اسباب كل ده ما عادش موجود بصوره مرضيه لنا. طب اعمل ايه؟ طب انا اعمل مجموعات صغيره، مجموعات صغيرة تبدأ تهتم هي بحاجة، مجموعة علمية بسيطة، مجموعة دعوية بسيطة، مجموعة خيرية بسيطة، بحيث يسهل إن هي تتحرك وتعمل نوع من الإنجاز. دايما حتى على فكرة في المعروف يعني إن مثلا لما تبقى عربية نقل كبيرة بمقطورتين مثلا، أما تيجي تحود وتحرك حركتها صعبة. العربية الصغيرة يعني أو اللي راكب مثلا موتوسيكل أو توك توك تلاقيه عمال إيه يتحرك. أنا ما بقولكش كون توك توك، بس إحنا ما فيش إمكانية غير كده. يعني ما عندناش إمكانية دلوقتي، الحاجات الضخمة الكبيرة خلاص دلوقتي في أزمة. فأنت أما تبقوا مجموعات صغيرة يسهل إن أنت تتحرك وتاخد خطوات للأمام. اتفاقكم هيبقى سهل، نعمل كذا ولا كذا، خلاص كذا يلا نتحرك. فحاول توجد مجموعة بينكم نوع من التوافق، ولا سيما التوافق النفسي والتوافق في الاهتمام، وتبداوا تاخدوا خطوات للامام ايا كانت المجموعات. الاخطر بس في قضيه فكر المجموعات دي ان محتاجين ان احنا نتعلم علاقه المجموعات دي ببعض، ما تهدمش بعض، والا ده يؤدي الى خلايا سرطانيه كتير في المجتمع الاسلامي، وان علاقتها ببعض ما تفقدهمش علاقتهم باهل العلم او نسميهم النخب العلميه. او يعني مش معنى ان هم مجموعه حركيه دعويه علميه خلايا كان التصنيف، يبقى في ارتباط بينهم وبعض كويس جدا ويرتبطوا باهل العلم، يبقى في مرجعيات ليهم، والمرجعات العلميه تحترم المجموعات. ده من التصورات، ممكن ان شاء الله نشرح في تصور المجتمع الاسلامي العامي لدين الله من خلال سوره الحجرات، ان ده ان شاء الله ممكن نحاول اشرحه لكم في مره تانية ان شاء الله. يعني هو تصور قابل برضو للنقد، يعني فكره ان احنا حجرات، علاقه الحجرات ببعضها، علاقه الحجرات بالبيت الكبير، علاقه الحجرات باهل العلم، ازاي يبقى بيننا علاقات جيده. زي سوره الحجرات كنت ذكرت ان هي جت بعد سوره القتال اللي ادى للفتح، اللي هي سوره محمد اللي ادى للفتح، بعد كده سوره الحجرات حتى لا يضيع الفتح. يعني مهم جدا احنا عشان نحافظ على اي مكاسب يبقى بينا اخلاق كويسه مع بعض. برضو مهم جدا خطوره لو انا برضو ايه مساله التربيه على الذاتيه، ده من اخطر النقاط، وده اختم بيها ان شاء الله. كان نفسي ازود عن كده بس انا حاسس ان انا للاسف الدرس طول مني. احنا بنقول اصلا الفكره من المحوريه حتى لو لوحدك، وانك تستمر وثواب عالي، ربي نفسك على الذاتيه. يعني ربي نفسك على الذاتيه، انا بزهق من القراءه حاول تقرا، معلش بزهق من السماع حاول تسمع، بلاش كل اعتمادك على الغير. انا لسه بقول فكر المجموعات الصغيره، بس حتى فكر المجموعات الصغيره ممكن يفشل، ممكن يحصل ان اصلا المجموعه دي عشان تقوم محتاجه شخص يقودها اصلا. في حاجه اسمها ثواب الاوائل، في حاجه اسمها ان انت تكون انت راس الحربه اللي تفتح الطريق لغيرك، في حاجه اسمها ان واحد محتاج، ان الناس محتاجه حد يسفلت لهم الطريق. مين اللي هيسفلت لهم الطريق؟ يعني احنا كلنا قاعدين وانا بقول فكر المجموعات الصغيره، يبقى انا محتاج ايه؟ انا محتاج مجموعه صغيره انضم ليها. ما هو مين اللي هيعمل المجموعه دي؟ لو انا فضلت مستني المجموعه الصغيره دي تنشا، وانت مستني المجموعه الصغيره تنشا، وده مستني المجموعه الصغيره تنشا، هنبقى قاعدين برضو مش هيحصل اي تغيير. لازم حد هيدفع ثمن ده، لازم حد هيقوم ويضحي ويحاول يجمع الناس ويتحايل على ده، ومعلش يعني يصبر على الخامد ده وعلى كسل ده وعلى بذل ده القليل وعلى مواعيد دي وعلى مواعيد ده المضروبه وعلى ده اللي اصلا كل شويه يوعدنا وما بيجيش وعلى فلان اللي جاي اصلا عشان ياكل ويمشي. مش مشكله، واحد يصبر على كل ده ويتعب ويحاول يجمع الناس ويقترح عليهم افكار، لازم يبقى في حد عنده ذاتيه. ما هو مش هيحصل ان حد ممكن يقوم، مش هيحصل ان حد ممكن يقوم الا بان لازم حد يكون عنده نوع من الذاتيه، لازم. فبالتالي فكره زرع الذاتيه والتربيه عليها عامل بالظبط زي اللي بيروح الجيم، هيتعب، هيتعب فعلا وهيتبهدل وهيقاوم ما يكره. انا مش قادر اسمع انت بتقول لي اتبنى علميا مفيش مشايخ، طب اسمع السلسله دي اتبنى مثلا في باب معين من ابواب الفقه مثلا، او في الفقه، مر على الفقه. كام السلسله دي يا عم؟ 160 درس. نعم اسمع 160 درس لوحدي؟ ده انا كنت عشان اصلي الفرض محتاج حد يتابعني. ما هو لازم حد يتعلم ده يا جماعه، لازم حد يكون عنده بناء ذاتي. على فكره حتى اللي كانوا بيروحوا للمشايخ ايام ما كانت الدنيا مفتوحه وبيروح يطلب العلم، او حتى من قديم الزمن، اللي بيتوقف عند الحد اللي بيضعه له شيخه، ان يعني الشيخ مش هيديك كل حاجه في الدنيا، ده كان ما بيرتقيش. لازم الشخصيات اللي بترتقي وبتقود هي اللي عندها ذاتيه. يعني الشخصيات اللي هتجمع الناس دي لازم هي اللي عندها ذاتيه. على فكره في اي حاجه، يعني حتى في اللي عايزين نلعب كوره، ان شخص ينزل ويلف ويحجز ومش عارف يجمع ويكلم لازم حد يتحرك في اي حاجه في الدين او في الدنيا، لازم حد يتحرك. كن انت هذا الشخص في زمن الفتن، في زمن الانفضاض، كن انت الذي تسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم، واستحضر كلمه وتركوك قائمه، كن انت القائم الذي يرجع الناس اليه. يعني لما الناس انفضت من الخطبة رجعوا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوك ايه قائمة. كن انت الشخص هذا الذي يثبت ويكون النواة اللي ترجع تلتف الناس حوالي تاني. كن انت اللي يعمل المجلس في المسجد اللي يفتح كتاب اي كتاب رياض الصالحين ويقرأه والناس تلتف حواليه. انت اللي يعمل بداية العام الخيري اللي يجمع 50 جنيه ويديها الأسرة الفقيرة. انت كن البداية، انت كون النواة، الناس محتاجة انوية تلتف حواليها. وده اصلا احد التصورات للحياة، يعني ان في انوية والناس بتلف حواليها، وحسب قوة النواة وذاتية النواة ونور النواة القوي العدد اللي بيلف يبقى اكبر. في نواة هنا حواليها ناس بتلف اكتر، في نواة هنا لازم علاقة الانوية دي ببعض تكون جيدة، وان احنا نسمح ان ممكن حد هو بيلف حوالي النواة دي يرجع يلف حوالي النواة دي ويحصل نوع من التقارب بين هذه الانوية. فكون أنت نواة قوية يلتف حول الناس، كن أنت من الناس اللي عندها ذاتية، ده هيثبتك وهيشجعك، وتذكر ثواب ده هيخليك تكمل بإذن الله. معلش أنا طولت عليكم. حد يقول لي أنت ما قلتليش أسباب مقنعة، أنا كنت متوقع تقول لي مثلا الدعاء، الحفاظ على كذا، أنك تعمل 1 2 3. لا، أنا بناقش أفكار أغلب الحاجات دي اللي انا عايز اخطبهم عارفينها وبيدوها دروس وكتبوها وقالوها. انا طبعا الدعاء والافتقار ده من اهم الحاجات، لكن انا كان هدفي ان انا اناقش بعض القضايا اللي هتساعدنا في الثبات، بعض المفاهيم اللي ممكن تكون خطا، فبالتالي لما نصلحها هتساعدنا في الثبات. ارجو ان الدرسين دول الحور بعد الكور 1 و2 يكونوا ساعدونا على الثبات في الازمات اللي احنا مر بيها. لابد ان نلهج بالدعاء، اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم زقنا الثبات، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نلهج بالدعاء ونفتقر الله سبحانه وتعالى. والنصيحة الختامية: إياك أن تتوقف، إياك أن تلقي الجمرة من يدك، إياك أن تطفئ الجمرة التي بداخلك، إياك ثم إياك، استمر إلى أن تموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.